الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن حقيقة الإيمان والفرق بين الجمهور وأبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين، والآن مع باقي ذلك المتن. قال الشارح رحمه الله: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. تستطيع أن تضع عنوانا لهذه الفقرة: أحاديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام. فالإمام الطحاوي رحمه الله يقول: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. ولعلكم درستم في المصطلح أن أهل السنة المتخصصين قسموا الخبر من حيث عدد رواته إلى متواتر وإيه؟ وآحاد. فالجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة قالوا: العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر. فأراد الطحاوي أن يرد عليهم فقال: وجميع ما صح، مدام الحديث صح متواتر آحاد فهو حجة بنفسه في العقائد والأحكام. ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، يعني حتى ما اكتفوش كمان برد الآحاد، لا ده ردوا كمان الايه المتواتر. قالوا: وإن كان هو قطعي الثبوت لكن مش قطعي الايه الدلالة. اي معنى قطعي الثبوت؟ يعني القرآن لا شك في ثبوته، لأنه نقل من أول الأمة بالتواتر جيلا عن جيل. الأحاديث المتواترة التي رواها جمع عن جمع في كل طبقة من طبقات السند قالوا هي متواترة، يعني قطعية الثبوت، يعني نجزم أن الرسول قال ذلك، لكن هي ليست قطعية الإيه الدلالة. خد بالك، فما نقدرش نقوله يعني لما الرسول يقول ينزل ربنا، لو قالوا هذا حيث متواتر ما نقولش يقولوا إيه، لا ما نقدرش نجزم ان الرسول اراد ايه ينزل، اللي هو النزول ضد الصعود اللي هو المعراج اللي انتم بتقولوا عليه ده. فقدحوا في دلالة القرآن على الصفات، قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعال من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموا هذه المقدمات العقلية الخيالية، قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. انتبه، أهل البدع يعرض النص على بدعته وما ظنه معقولا، فما وافق بدعته قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خالفها قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا، أو حرفه وسمى التحريف إيه؟ تأويلا. فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليه. يبقى طريقة أهل البدع إن هو يعرض النص على البدعة، مش يعرض عمله، مش يعرض عمله على النص ويشوف العمل موافق للنص ولا لا، لا هو يعرض النص على الإيه؟ على البدعة، فما وافقها يقول هذا نص محكم ويقبله، وما خالفها يرد النص، فإما أن يقول لا احنا نفوض خلاص، وإما أن يؤوله يحرفه ويقول ايه تأويل. هذه طريقة أرباب البدع. أما طريقة أهل السنة فهم لا يعدلون عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا بقول فلان مهما كان صاحب هذا القول، ولذلك قال ذلكم الصالح فدع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأطيب. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم حربا على كل من خالف كتاب السنة، وقدم عليهما قولا مهما كان قائله. ومن مشهور ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، كما قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في حجة الوداع وقد أهلوا بالحج مفردا، أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة، وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد. فابن عباس كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، فكان الناس يقولون لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك، فكان رضي الله عنه يقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. شوف أبو بكر عمر من هم في الأمة. ابن عباس لا يعجبه أن يقدم أحد قول أحد مهما كان على قول رسول، ويقول يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر عمر. فطريقة أهل السنة أنهم لا يعدلون عن النص الصحيح، والعدل هنا معناه إيه؟ معناه الميل. العدل معناه إيه؟ معناه الميل. لا يعدلون عن النص الصحيح أي لا يميلون عن النص الصحيح إلى أي شيء آخر، ولا يعارضون بمعقول ولا بقول فلان، كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدي يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فقال الرجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال الشافعي: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ أنا بقول لك الرسول قال كذا قال كذا وكذا، تقول ده أنت تقول إيه؟ هو أنا لي قولي بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذن حقيقة الإيمان تستلزم الانصياع والانقياد لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال: وخبر واحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة. خبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له أفاد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يرويه عن رسول الله إلا مين؟ إلا عمر بن الخطاب، والأمة تلقته بالإيه؟ بالقبول. وعده بعض العلماء ثلث الإيه؟ ثلث الدين. وقال الشافعي: لو صنفت كتابا أحببت أن أفتتح به كل مصنف، وقد صنع ذلك الإيه؟ البخاري فافتتحه به. فشوف الأمة تلقت هذا الخبر بالقبول إزاي، وهو لم يروي إلا واحد عن رسول الله اللي هو عمر بن الخطاب. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته. وخبر أبي هريرة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها وهم في الصلاة. كان الناس يصلون إلى المسجد الأقصى، يستقبلون المسجد الأقصى في الصلاة أول ما فرض الصلاة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة إذا قام إلى الصلاة صلى بين الركنين اليمنيين، يعني وقف امام الايه؟ الركنين اليمنيين، وبذلك يبقى مستقبل الكعبة ومستقبل الايه؟ بيت المقدس. فلما هاجر حيل بينه وبين الكعبة فاستقبل بيت الايه؟ المقدس، لكنه كان يتمنى ان لو يحول الى الكعبة. فانزل الله عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك ايه؟ قبلة ترضاه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نزلت هذه الآية مثلا بالليل، فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم فاستقبل في الفجر الكعبة وصلى الظهر كمان إلى الكعبة وصلى العصر إلى الكعبة وصلى معه رجل، ثم عاد إلى أهله فمر على أهل مسجد قباء لسه بيصلي العصر، فاذا بهم مستقبلين ايه؟ بيت المقدس. الخبر لسه امبارح بالليل بس لسه ما انتشرش. فقال: اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله نحو الكعبة. وسمعوا كده هم بيصلوا، جم الضيارين كانوا بيصلوا كده، جم الضيارين كده القبلة هم بيصلوا. رجل واحد بس قال لهم القبلة تحولت، تلقوا الخبر بالايه؟ بالقبول، واستداروا في الصلاة. وبهذه المناسبة ونحن في وقت يزعم المسلمون او السواد الاعظم المصنفين انهم يحتفلون بتحويل الكعبة او تحويل القبلة الى كعبة، نقول هذا التحول ليس عيدا عند المسلمين، ليس عيدا عند المسلمين، لا يجوز الاحتفال به. هذه مسألة وقعت كما وقعت كثير من الأحداث والوقائع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقم لها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى بعد مرورها. لم يحتفل صلى في العام الثالث من الهجرة بغزوة بدر بعد مرورها بسنة، ولم يحتفل في العام الرابع بغزوة أحد، ولم يحتفل بيت الإسراء والمعراج، ولم يحتفل بتحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة أبدا. هذه أحداث وقعت وانتهت، ولا لها إعادة ولا ذكر ولا تاريخ أبدا. فهذه كلها من البدع. ومن البدع دعوة المسلمين إلى قيام ليلها وصيام نهارها. ليلة نصف شعبان دعوة المسلمين إلى صيام نهارها وقيام، هذه من البدع. لماذا من البدع؟ لأننا نعلم جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا وأرشد الأمة إليه، ولا ترك شرا إلا وحذر الأمة منه. وهو عليه الصلاة والسلام لم يقم ليلة نصف شعبان، ولم يصم نهارها لأنها صبيحة ليلة نصف شعبان، وإنما كان يصوم أكثر شعبان بخلاف الشهور الأخرى، كان يصوم أكثر شعبان، لكن ما كانش يفرض صيام 15 لأنه صبيحة ليلة النصف، وما كانش يقوم ليلة النصف يخصها بقيام أبدا، ولا أمر بذلك ولا دعا إليه، ولم يفعله أحد من أصحابه ويقرهم عليه. فليس في ذلك لا سنة قولية ولا فعلية ولا تقريرية. وبهذه المناسبة أيضا نضيف فائدة فقهية، وهي إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم، إذا كان النصف من شعبان فلا تصوم. هذا بالنسبة لمن لم تكن لو عاد في صيام الاثنين والخميس أو أكثر من ذلك. أكثر المسلمين في أواخر جمادى الآخرة وأوائل رجب يقول لك خلاص رمضان قرب، فاضل شهرين رمضان، اما ناخده بقى كده ايه اثنين وخميس كده عشان ايه نسخنه كده ونعود نفسنا على الصيام. فيبدأوا من ايه من اخر جمادى الاخيرة او من اول رجب يصوموا اثنين وخميس، وربما صاموا ثلاث ايام 13 14 15. هؤلاء يقال لهم اذا كان النصف من شعبان فلا تصوم، يعني بعد 15 شعبان الناس اللي بدأت تصوم من اول رجب دي تتوقف بقى الاسبوعين دول حتى يهل اهل رمضان. نسأل الله أن يبلغنا بصحة وعافية، وأن يوفقنا في صالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أما إنسان ربنا موفقه ومعينه ويحافظ على صيام الاثنين والخميس غالبا غالبا، ويصوم 13 14 15 غالبا، فهو لا ينفك عن الصيام، والغالب من حال الصيام لا يفطر الا نادرا، كان يكون صائما مسافرا او جاءه ضيف او نزل ضيف، لكن الاصل فيه انه يصوم. فهذا يجوز له ان يصوم ما كان يصومه ولو كان قبل رمضان بيوم او يومين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم، الا رجل كان يصوم صوما فليصم. فالجمع بين الحديث ان من كانت لو عادة له ان يصومها ولو وافقت يوم الشك، يعني مثلا النهاردة 15 شعبان 29 شعبان حيبقى الاثنين برضه، النهاردة الاثنين 15 شعبان 29 شعبان حيبقى الاثنين، ممكن تصوم يوم 29 شعبان للمعتاد يصوم، المعتاد يصوم يصوم. اما الناس اللي بدأت صوم رجب يتوقفون النهاردة اخر يوم اذا كانوا صايمين 3 ايام ويفطرون حتى اخر شعبان ان شاء الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله احادا ويرسل كتبه مع الاحاد، ولم يكن المرسل اليهم يقولون لا نقبله لانه خبر واحد. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام بعث من الى اليمن يعلمهم الاسلام معاذ بن جبل لوحده، وبعث من كمان ابو موسى الاشعري، ومرة بعثهم الاثنين ابو موسى وايه ومعاذ، ومرة تالتة بعث عليا ابن ايه ابن ابي طالب لوحده. خد بالك دول كله رجل واحد. وكان حين يبعث الى الملوك بكتب يدعوهم الى الاسلام كان يبعث الكتاب مع ايه مع رجل واحد. واهل اليمن قبلوا دعوة الاحاد الذين ذهبوا اليه يدعوه، والملوك والرؤساء قبلوا رسالات الرسول صلى الله عليه وسلم ممن حملها، وما تقولوش لا انت رجل واحد انا حسدكك ازاي، مش عرفني ان الرسول هو اللي بعتك. لا ده انت لو كان الرسول بعتك لازم معاك يبعت معاك 10 20 كده راجل عشان ايه، يبقى احنا متاكدين انك انت ما كذبتش عليهم. لا، الناس تلقوا دعوة الدعاء من رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بالقبول، وقبلها من قبلها، ورفضها من رفضها لاسباب اخرى غير مسألة ان اللي حاملها ايه واحد. وقد قال تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلابد ان يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. انتبه بقى كده، وعايز العلم ايه مربوط بعضه ببعض، خلي بالك العلم مربوط بعضه بايه ببعض. احقر عليكم العبارة، وعايزكم كده مين اللي فيكم هيقول لي انا عايز اقول العبارة دي بتفكرنا بايه في اللي فات. اسمع كده: ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. الكلام ده بيفكرنا في ايه في الاول خالص؟ ايوه، حولها تدندن. يبقى احنا لما تكلمنا عن دلائل النبوة، عن دلائل الايه نبوة، قلنا المعجزات وكذا وكذا، وبعدين قلنا حال الايه، حال المدعي نفسه والقرائن اللي بتحفه وتحيط به هي اللي بت ايه اي نعم هي بتدل على كده. فصدق الصادق لازم يبان، وكذب الكاذب لازم ايه، لازم يبان. وحتى لو انسان كذب، لو حتى انسان كذب على الله وقال ان الله بعثه للناس رسولا، وبعدين ناس كده صدقته، وانطلى امره عليهم يوم ولا يومين ولا ثلاثة ولا اسبوع ولا شهر، مش هخليه كده على طول، لازم في الاخر ربنا ايه يفضحه ويبين كذبه لايه للناس كمسيلمة الكذاب. فهنا برضه اذا كان الله تعالى يفضح من كذب عليه وقال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء، فان الله ايضا يفضح من كذب عليه على رسوله كما يفضح من كذب عليه. ليه بقى؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كذبا علي ليس ككذب على ايه، ليس ككذب على احد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى من كذب على رسول الله كانه كذب ايه، كانه كذب على الله، كانه كذب على الله، فلا بد ان ايه، ان يفضحه الله. يعني بيقول لك بقى ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبعت واحد يدعو الناس، يدعو الناس الكفرة، قال لمعاذ بن جبل: انك تاتي قوما ايه اهل كتاب، فليكن اول ادعوهم كاليه كذا وكذا، الحديث مشهور. يبقى بعت ايه معاذ، بيقول لك الله طب ازاي نقبل واحد يقول الرسول بعتني، رسول الله بعتني اليك وادعوكم الى الاسلام، كيف نقبل خبر واحد ده بيقول الرسول بعتني، ما يمكن الرسول ما بعتهوش. خد بالك، قال لك لو جي واحد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الرسول بعتني اليكم والرسول لم يبعثه، لابد ان يفضحه الله ويظهر ايه، ويظهر كذبه. ومن كذب على الرسول ايضا بعد ماته لابد ان يفضحه الله ايه، ويظهر كذبه. قال سفيان بن عيينة: ما ستر الله احدا يكذب في الحديث، ما ستر الله احدا يكذب في الايه، في الحديث. الجماعة الوضعين، جماعة الوضعين الكذابين، خد بالك، ايوه اللي بيكذبوا على رسول الله يجيب لك سند محترم جدا ما فيهوش ولا ضعيف، خد بالك، سند رجال ورجال الصحيح والمتن لا اصل له، هذا لابد ان يفضحه الله. والا لو ان الله تبارك وتعالى ستر الذين كذبوا على رسوله يبقى لكان ذلك مدعاة للطعن في الدين وخلط الصحيح بغير الصحيح، خد بالك، وما لا اصل له بما بلا اصل، يبقى يلتبس على الناس الدين الحق، ايوه، وينتشر الباطل. فلما كان الله حافظا دينه، ان نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون، وكانت السنة هي المبينة للقرآن فهي محفوظة بحفظ الله للايه، للقرآن ايضا. وقال عبد الله بن مبارك: لو هم رجل في البحر ان يكذب في الحديث، واحد في البحر مش في البر، لو واحد في البحر قاعد في البحر وهم، لسه مجرد هم، وهم ان يكذب في الحديث لاصبح والناس يقولون فلان كذاب. يعني ربنا ايه يفضحه قبل ان ايه قبل ان يفعل قبل ان يفعل. هلا طب ازاي يقول لك لو هم رجل في البحر لو هم ان يكذب هيصبح الناس يقولون فلان ايه كذاب. الهم ده طلع ازاي بقى؟ طب والهم شر داخلي. فاكرين بقى في الايمان بالملائكه وان الله صار اطلعهم ايه كرام الكاتبين، ربنا اعطاهم القدره على الاطلاع على ما في ايه ما في قلب يا رب ذاك عبدك فلان يريد ان يعمل كذا، قال اتركوه مستعجل على الاستن لما يعمل ابو اكتبوه، وان ما عملش اكتبوه له حسنه. قال وخبر الواحد وان كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الاخبار وسقيمها لا يناله احد الا ان يكون الا بعد ان يكون معظم اوقاته مشتغلا بالحديث. انتبه بقى من الكلام ده، الكلام في المصطلح هو. التفريق بين صحيح الاخبار وسقيمها لا يناله احد الا بعد ان يكون معظم اوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواه ليقف على احوالهم واقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل، وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا احدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلوا هم بانفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين الينا كما نقل اليهم فهم ترك الاسلام، فهم تركوا الاسلام. والكلمة مشكلة عندك في الهامش ومشروحة، ترك بضم التاء والراء جمع تريكة، والتريكة بيضة الحديد للرأس الخوذة، الخوذة اسمها البيضة، البيضة علشان بيلبسها عشان يتقي بها الضرب. يريد ان السلف من الصحابة والتابعين هم دروع الاسلام وايه وحفظته، هم ترك الاسلام يريد دروع الاسلام وحفظته وعصابة الايمان، وهم نقاد الاخبار وصيارفة الاحاديث. عارف الصيارفة اللي هم مين؟ الصيارفة اصحاب مكاتب الصرافة اللي بيصفوا الفلوس. انا وانت قد لا نميز بين الورقة المضروبة والورقة الايه الصحيح، لكن لو رحت كده بمبلغ ما تغيره من الصرافة الصراف ساعد ما يمسك الورقة يعده كده، هو بيعد كده يجي لك الورقة على جنب كده يقول لك الورقة دي مضروبة، في حين انت في ايديكم قلبها 100 مرة ما عرفتش مضروبة ولا ايه ولا مش مضروبة. فهو تخصص. فكذلك علماء الحديث لما عاشوا في رحاب الحديث زمانا طويلا ليلا ونهارا وعاشوا في نور كلام النبي عليه السلام وبركة كلام النبي عليه السلام، كذلك الكلام بقى لما يمر عليهم كده لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على ألسنتهم كما تقف الورقة المضروبة في عيد الايه في عيد الصراف. يقوم العالم كده المحدث المتخصص ساعة ما يسمع كلام كده يقول لك الكلام ده مش حديث، الكلام ده مش حديث. تقول له ايه يا عم الشيخ؟ يقول لك مش حديث وخلاص. ولذلك في بيعرفوا العلة في مصطلح الحديث بانها امر خفي غير ظاهر، العلة امر خفي ايه غير ظاهر يقدح فيما ظاهره الايه فيما ظاهره الصح. طب العلة من اللي بيعرفه هم الايه صيارفة الحديث اللي هم الايه المتخصصين بقى دول. زي ما تمسك انت تمشي في الشارع تلاقي حاجة صفرة بتلمع كده فتظنها ذهبا وتظن ان الفقر قد ولى وان الغنى قد اقبل، تطلع تجري بقى على الجواهرجي عايز تبيع له بقى الايه الكنز انت لقيته دي، يقول لك يا عم الشيخ ده قش، ده قش قش ازاي؟ يقول لك والله قش، بس انت هيفهمك ازاي ان قش لو ذهب ازاي؟ ما انت ما تعرفش، هو انت عندك كله اصفر، انت عندك كله اصفر، لكن بالنسبه لتخصصه هو عارف ايه الذهب من ايه من غيره المغشوش. كذلك علماء الحديث برضه متخصصين لطول الخبره وطول المعيشه مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ساعه ما يمر عليهم كلام لا اصل في السنه يقول لك هذا الكلام ليس بحديث. قال فاذا وقف المرء على هذا من شانهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وامانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه، ومن له عقل ومعرفة يعلم ان اهل الحديث لهم من العلم، اسمع، اهل الحديث لهم من العلم باحوال نبيهم وسيرته واخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا ان يكون معلوما لهم او مضمونا، كما ان النحاة عندهم من اخبار سبويه والخليل واقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الاطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو اخبر بها من غيره. دي خلاصة بقى، كل ذي صنعة هو اخبر بها من ايه؟ من غيره. يبقى علماء الحديث اضرى بالحديث من ايه؟ من غيرهم. يبقى لما العلماء الحديث يقولون الحديث ضعيف، ما جيش احنا مناش اي فكرة ولا عندنا اي معرفة نقول هو ضعيف ليه، خلاص هم بتقنوا جانب ضعيف يبقى ضعيف وخلاص. فلو سألت البقال عن امر العطر او العطار عن البز اللي هو الايه؟ الثياب. لو سألت البقال عن امر العطور يبقى انت غلطان، ايش عرف البقال بالعطور؟ وسألت العطار عن القماش يبقى انت غلطان، خد بالك برضو. يبقى برضو كذلك لو رحت انت لواحد مش متخصص في الحديث تقول الحديث ده صحيح ولا ضعيف يبقى انت غلطان اكبر من غلط اللي راح لواحد بقال يسأله عن العطور والروائح والبقال ما عندوش فكرة عنها خالص. قال ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثل شيء مستردا لهم في رد الاحاديث الصحيح، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وافكارهم ردوه بقوله تعالى ليس كمثل ايه؟ ليس كمثل شيء.